أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكر الله أن ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في مقام ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر فيما إذا لم يكن لأحدهما بدل وكان للآخر بدل لا أساس له. والموارد التي ذكرها لذلك لا يدخل شيء منها في مورد التزاحم على ما مر. نعم، لو فرضنا أن لأحد الواجبين بدلا كالتيمم بالإضافة إلى الوضوء وكان هنا واجب آخر وذلك لم يكن له بدل، كما إذا دار أمر صرف الماء بين أن يصرف في واجب على المكلف من حفظ نفسه أو حفظ غير نفس غيره وصرفه في الوضوء المستلزم لترك ذلك الواجب، الوضوء له بدل وهو التيمم، ولكن الواجب الآخر ليس له بدل. صرف الماء لرفع عطش نفسه او لرفع عطش من يجب عليه حفظه، حينئذ يدخل هذا في موضع التزاحم. واجبان لا يمكن المكلف ان يمتثل احدهما، فاما انه يترك الواجب الاخر فيصرف الماء في الوضوء بين استلزم هذا موت أحد مثلا من جهة العطش، أو يصرف الماء في ذلك الواجب ويتيمم للصلاة. في مثل هذا يصح التزاحم، واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما. في مثل ذلك يصح أن يقال إن الواجب الآخر يتقدم على الواجب الأول فيجب صرف الماء في حفظ نفسه أو حفظ نفس غيره ويتيمم لأجل الصلاة، لكن لا بملاكه أن هذا له بدل وذاك ليس له بدل، بل بملاكه أن هذا مشروط بالقدرة شرعا وذلك غير مشروط للقدرة جرآن، بل القدرة المعتبرة فيه قدرة عقلية من باب حكم العقل باعتبار القدرة في مرحلة الامتثال، وأنه لا يمكن التكليف بما لا يطاق. فاعتبار القدرة في ذلك الواجب اعتبار عقلي، ولكن اعتباره في وجوب الوضوء اعتبار شرعي، كما في قوله سبحانه فلم تجدوا أو ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. فأخذ في موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء والتمكن من استعماله بلا محذورين بقرينة ذكر المريض وغيره، بل والروايات. وأما الواجب الآخر وهو حفظ النفس المحترمة هذا غير مقيد بشيء، وما يكون القدرة فيه معتبرة عقلا يتقدم على ما يعتبر فيه القدرة شرعا على ما نتكلم فيه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فهذا ليس بملاك أن لأحدهما بدلا وللآخر ليس له بدل، بل بملاك آخر، وإلا فهذا لا يكون مرجحاً مع قطع النظر عن الأمر الثاني. المرجح الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه فيكون مرجحاً أولاً على تقدير إنكار الترجيح بالأول، أن يكون أحد الواجبين مشروطاً بالقدرة أقلال دون الواجب الثاني. الواجبان المتزاحمان لا يخلو أمرهما من أن يكون القدرة معتبرة في كل منهما أثلال، أو يكون القدرة معتبرة في كلا الواجبين شرعا، أو يكون معتبرة في أحدهما أثلال وفي الآخر شرعا. في مثل هذا وهو القسم الثالث يتقدم ما تكون القدرة معتبرة فيه شرعا على الواجب الآخر. والوجه في ذلك على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الميلاد فيما تكون القدرة معتبرة فيه أقلال تام بلا نقص في الميلاد، فلو ترك المكلف هذا الواجب لفضلت على نفسه ملاكا ملزما. واما في الطرف الاخر الذي كانت القدرة معتبرة فيه شرعا فالوجود الملاك فيه متوقف على القدرة على الاتيان به. اذا اتى بما الواجب الاخر فهو عاجز عن امتثال هذا الواجب فلا ملاك فيه اصلا. فإذا دار الأمر بين أن يترك ما ليس فيه ملاكه ولم يتم ملاكه إلا على تقدير القدرة، وأن يترك ما تم ملاكه ويكون تركه تثبيتا للغرض الملزم، تعين الأول لا محالة، لا بد من أن يترك ما ليس فيه ملاك ملزم، إذ لا محذور في تركه، حاله حال ترك مباح من المباحات. إذا فرضنا أن الأمر دار بين ترك مباح وترك واجب لا شك في أن المتعين هو ترك المباح، إذ لا مقتضي للإتيان به. كذلك الأمر فيما إذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا ترك هذا لا محذور فيه أبدا، فإنه إذا أتى بالآخر فهو عاجز عن الإتيان بهذا ومع العجز لا ملاك فيه، فليس هنا أي محذور في تركه، وهذا بخلاف ما إذا أتى بذلك. ففي فرض الإتيان به قد ترك وفلت على نفسه ملاكا ملزما، والشارع لا يرضى بتثبيت الملاك الملزم وبترك ما يشتمل على الملاك الملزم. إذن يتعين الاتيان بالثاني، أي ما تكون القدرة معتبرة فيه أقلال. وعلى هذا الأساس بنا كما تقدم من أن الترتب لا يجري في هذه الموارد. لو فرضنا أنه عصى وترك الواجب الذي كانت القدرة معتبرة فيه أقلال وأتى بهذا الواجب كما في المثال المذكور، لم يصرف الماء في حفظ النفس المحترمة ولكنه توزع بهذا الماء، لا يصح حتى على القول بالترتب، وذلك لعدم الملاك في هذا الفعل. الملاك فيه كان مشروطا بالقدرة وهذا غير قادر، عاجز شرعا عن صرف الماء في الوضوء، إذ المفروض أنه يجب عليه أن يصرفه في حفظ النفس المحترمة. فتركتمونا أيضا غير جارين، يعني لو ترك الواجب الآخر وأتى بهذا الواجب مضافا إلى أنه فلت على نفسه واجبا وملاكا ملزما لم يأتي بشيء، فإنما أتى به غير مأمور به، وهذا غير مشتمل على الملاك أصلا فلا يصح حتى على القول بالترتب. أما هذه الجملة، يعني الجملة الأخيرة، فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا إنه لا مانع من الالتزام بالترتب في هذه الموارد، فإن العجز إنما هو في فرض الإتيان بالواجب الآخر. و فی فرض ترکهی آزام مقدور تکوینا و تشمیعا، اما القدرت التکوینیه فظاهرتون و اما القدرت التشمیعیه لعدم النهی عن هذا الفعل غایت الامر انه مزادن لما هو واجب بالفعل و ما یکون مزادن للواجب بالفعل لا يخرج عن حیز القدرت الى العدل و تقدم الكلام فيه مفصلا. اما ما ذكره في وجه ذلك من دونان الامر بين تثبیت الملاك الملزم و تثبیت ما ليس فيه من ملاك اصلا فهذا الوجه لا يتم. اما اولا فلأنا قد ذكرنا قبل ذلك ان بحث التزاهم و التعارض لا يبتمی شيء منهما على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل بحث التعارض و بحث التزاهم يجريان حتى على مسلك الأشعري. لو فرضنا أن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد ولا ملاك في متعلقات الأحكام، أيضا إذا ورد دليلات أحدهما يدل على وجوب شيء والآخر يدل على عدم وجوبه فهما متعارضان لا محاله. قلنا بالملاك أم لم نقل بالملاك وهكذا. لو فرضنا واجبين لم يتمكن المكلف من الاتيان بهما كان هذا من التزاهم، سواء قلنا فأن الوجوب ينشأ من مصلحة في متعلقه أو لم نقل بذلك. فلو فرضنا أن اخترنا مذهب الأشعري بماذا يتقدم الواجب الذي هو ناشئ عن ملاك ملزم على الواجب الآخر المشروط بالقدرة شرعا؟ هذا أولا. وثانيا أننا قد ذكرنا أيضا في بحث الزيت أنه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات الواقعية إلا من ناحية أمر المولى. متى ما ثبت أمر نستكشف أن في متعلقه ملاكا، ومتى ما لم يثبت لا طريق لنا إلى كشف الملاك. والمفروض في المقام أن المكلف لا يتمكن إلا من الاتيان بواجب واحد بفعل واحد من الفعلين. من أين استكشفنا أن ما لا تكون القدرة فيه معتبرة شرعا واجد للملاك بالفعل، وأما الآخر فهو غير واجد للملاك؟ لعل الملاك في الواجب الآخر. المفروض أن المكلف قادر على أن يتوزع بالماء، فلو فرضنا أن المولى لم يوجب حفظ النفس المسلمة في هذا الحال كان هذا واجبا وهو مشتمل على الملاك أيضا. فمن أين استكشفنا أن الواجب الآخر هو مشتمل على الملاك بالفعل دون هذا الواجب؟ البته كلامنا في الكبرى الكلية لا في شخص هذا المثال الذي علمنا من الخارج أن حفظ النفس المحترمة أهم في نظر الشارع يتقدم على سائر الواجبات حتى المشروطة بالقدرة عقلا فضلا عما هو مشروط بالقدرة شرعا. الكلام في الكبرى الكلية، يعني إذا دار أمر بين واجبين أحدهما مشروط بالقدرة شرعا والآخر غير مشروط بالقدرة شرعا، دعوى الكبرى الكلية فأن في ترك ذلك الواجب تثبيت للملاك بخلاف ترك هذا الواجب. هذا من أين استكشفنا؟ نعم في المصادر الجزئية معلوم في مثل حفظ النفس المحترمة، أما في غير ذلك مثلا لو فرضنا دوران الأمر بين صرف الماء في الوضوء وتطهير المسجد والمسجد متنجس ذاك واجب لا يعتبر فيه القدرة إلا أقلا، وهذا واجب يعتبر فيه القدرة شرعا. من أين استكشفنا أن الملاك في تكثير المسجد فيما إذا لم يكن فيه هتك وأمثال ذلك؟ من أين استكشفنا أن هذا أهم؟ وهكذا وهكذا. فكيفما كان الكلام في الكبرى الكلية ولا طريق لنا إلى استكشاف ذلك إلا من ناحية الأمر، والمفروض أننا نشك في الترجيم في المقام، فلعل في علم الله سبحانه الواجب المشروط بالقدرة شرعا مقدم على الواجب الآخر، والملاك موجود فيه دون هذا. كما أفاده قدمة الله نفسه لا يتم، كما أنه لم يكن تاما في المرجع الأمر. نعم أصل المطلب لا أشكال فيه، يعني ما كان يعتبر فيه القدرة أقلال يتقدم على ما يعتبر فيه القدرة شرعا، هذا صحيح، لكن لا لهذا الوجه من جهة الميلاد بل أمر آخر. وهذا الأمر قد تعرضناه له في عدة موارد، منها مسألة الشك السببي والمسببي. قلنا كبرا، ومنها في بحث العموم والخصوص على ما سيجي إن شاء الله في بعض الموارد، وهو أنه إذا دار أمر عامين فهل عامان دار الأمر، إما عام واحد باعتبار أفراده أو عامان في كليهما يتصور هذا. إذا كان أحد الأمرين فردا للعام تكوينا، وكان الفرد الآخر فرديته متوقفة على عدم شمول الحكم لذلك الفرد، أحد الفردين فرد بالوجدان فرد له، ولكن كون الثاني فردا لهذا العام أو العام من آخر متوقف على عدم شمول الحكم للفرد الأول. هنا لا يمكن فرد التنافي بين الأمرين، بل يتقدم العام الأول لا محالة. في موارد الشك السببي والمسببي، تنزع بماء يشك أن الماء طاهر أو ليس بطاهر، مقتضى أصالة الطهارة أن الماء طاهر فيتنزع به، بعد ذلك يشك في ارتفاع الحدث لعل هذا الماء كان نجسا، مقتضى الاستصحاب بقاء الحدث. ففي مثل ذلك يدور الأمر بين رفع اليد عن الاستصحاب والحكم بصحة الوضوء من جهة قاعدة الطهارة، أو رفع اليد عن قاعدة الطهارة والبناء على الحدث من جهة الاستصحاب، وهكذا في بقية الموارد. إذا غسل ثوبه بماء يشك في طهارته ونجاسته، مقتضى قاعدة الطهارة أن الثوب طاهر، ومقتضى استصحاب النجاسة بالثوب لاحتمال أنه لم يغسل بماء طاهر بقاء نجاسته، وغير ذلك من موارد الشك السببي والمسببي. في جميع هذه الموارد نقول بتقدم الشك السببي، ولا يجري الأصل في الشك المسببي لهذه الكبرى، فإن الشك في طهارة الماء ونجاسته أمر وجداني تكويني، لا يتوقف فردية هذا للشك الذي هو محكوم بحكم شرعا لغة طهارة المقام، كالمشكوك يحكم بطهارته، هذا مشكوك بالوجدان، فرديته لهذه الكبرى لا تتوقف على شيء. واما فرديه الشك الثاني، اي الشك في طهاره الثوب ونجاسته، او الشك في بقاء الحدث وعدمه، كونها جا شکن یعنی صدق ان المکلف شاکن فی طهارت الثوب و نجاسته و صدق ان المکلف شاکن فی بقاء الحدث و عدمه هذا يتوقف على ان لا تكون القاعده شامله للماء ولا يحكم بطهاره الماء اذ لو كان الماء محكوما بالطهاره اين شكوا بحكم الشارع غسل بماء طاهر فهو طاهر و بحكم الشارع قد توزع بماء طاهر فهو طاهر الشك في كونه محدثا وكذلك الشك في كون الثوب نجسا متوقف على ان لا تشمل القاعده هذا الماء قاعده الطهاره والا فلا شك ففرديه هذا الشك فتوقف على عدم الشمول لماذا لا يشمل اما بلا موجب وبلا سبب لا معنى له او به سبب شمولیه لحاظ شک یعنی از ثانی حاجا دورون ظاهر لأن شموله لذالک یتوقف على فردیته و فردیته یتوقف على عدم شمول القاعده لذالک هذه کبرا کلیه کل ما دار امر شیئین کان احدهما فردا لعام او مطلقین و کانت فردیت الاخر متوقفتا على عدم شمول العام او المطلق للاول لا محاله تقدم الاول على الثانی مقام نام هذا القبیل و ذلك فإن الواجب الذي غير مشروطة بالقدرة شرعا هو مخدور تكوینا وجدانا هو فرد للواجب و اطلاق دلیل غیر قاصر شمول مثل ذلك مثل دلیل وجوب ازاله النجاسته عن المسجد اذ لم يعتبر فيه الا ان يكون المكلف قادرا على الامتثال و المفروض ان المكلف قادر على الامتثال تكوینا فهذا فرض للعام و يشمله ذلك الحكم فمن ناحية الفردیه لا قصور في ذلك و اما الاخر الواجب المشروط بالقدرة شرعا و هو الوضوء فردیت هذا للعموم او الاطلاق و هو الامر بالوضوء يتوقف على عدم شمول وضوء ازالة للمسجد في هذا المورد و الا لم يكن المكلف قادرا عليك اذ لا يمكنه الجمع بين الضدين فشمول الدليل يعني دليل وجوب الوضوء لمثل هذا المورد متوقف على عدم شموله للاخر والا لو شمل الاخر فهذا ليس فردا له لانه عاجز و غير قادر يعني فاقد للماء وليس بماجد للماء فحيث ان احد الحكمين موضوعه محرز الوجدان و موضوع الحكم الثاني متوقف على عدم شمول الدليل للفرد الاول فلا محال لا يكون هذا مانعا عن بخلاف العكس بل يكون هو مانعا عن ذلك و يحكم بوجوب الإزالة فعلا و بذلك يكون المكلف عاجزا عن الوضوء فلا يحكم بالوضوء لعدم موضوعه فالامتثال لا مجرد التكليف نفس وجود التكليف لا يكون معجزا على نعم التكليف فعلي جد ولا موضوع للآخر لكنه على تقدير العصيان لا مانع من الأمر به لا مزاحمة بين الأمر يعني لا مانع من فعلية الأمر به على تقدير عصيان ذلك الواجب هذا ما تقدم في القسم الأول وأما القسم الثاني إذا فرضنا أن الواجبين كل منهما مشروط بالقدرة شرعا هذا وذاك ولم يتمكن المكلف من امتثالهما